قال: ونقل المصنف، يقصد الناظم، الاتفاق على أن الثانية من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، لأنه قال وباتفاق، قال: فإن عنا به أي بنقل الاتفاق أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول: أعطي زيد درهما. على رأي الكوفيين ما يجوز إنابة الثاني لأفضلية الأول بكونه معرفة، فيكون نقل الاتفاق على إنابة الثاني منقوض بمخالفة البصريين فيما إذا كان الأول معرفة. لكن قد يجاب عن الناظم، نعم، بأنه إما يقصد اتفاق بصريين أو أنه لم يطلع على الخلاف، أو أنه لم يطلع على الخلاف، بدليل أنه نقل الاتفاق في التسهيل، مع أن التسهيل لابن مالك كتاب مبني على الخلاف، كتاب مبني على الخلاف، فلما أنه نقل الاتفاق في التسهيل ونقل الاتفاق في الألفية فهذا قد يكون أنه لم يطلع على خلاف الكوفيين، لأنه يظهر من خلاف الكوفيين في هذه المسألة أنه ليس من الخلاف المشتهر، أقول ليس من الخلاف المشتهر. لماذا؟ لأنه لا يعلم، أقول لا يعلم لهم دليل في هذا، أقول لا يعلم لهم دليل، لكن كأن ما قالوه مبني على التعليل وهو أفضلية المعرفة. أي ما هي عادة، لكن لا يعرف لهذا شاهد، أقول لا يعرف له شاهد، إلا إذا كان شاهد ولم يدون احتمل. قال: ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا، وهذا معنى قوله وباتفاق، أي اتفق النحويون بناء على ما استنبطوا من كلام العرب، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى. الثاني من باب كسى، الثاني تحذف الياء لأجل الوزن، من باب كسى، ومر المراد بباب كسى وأنه باب أعطى. قال: فيما التباسه أمن، فيما التباسه أمن، يعني هذا الاتفاق مقيد في حالة أمن اللبس. أما باب ظن فقال: في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها. لعلكم تدركون الشبه بين ظن وبين أرى، بين ظن وبين أرى، لأنه معروف أن المفعول الثاني والثالث في باب أرى أصلهم المبتدأ والخبر كالمفعول الأول والثاني في باب ظن. فكما تقول مثلا: علمت الأمانة نافعة، تقول: أعلمت التاجر، هذا المفعول الأول، الأمانة نافعة. واضح؟ وهذا هو السر في كون الناظم جعل أرى مع باب ظن. قال: فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم. فتقول: ظن زيد قائما، هنا بإنابة الأول، ولا يجوز ظن زيدا قائم، يعني بإنابة الثاني، وتقول: أعلم زيد فرسك مسرجا، هذا بإنابة الأول، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط ألا يحصل لبس. فتقول على رأي الناظم ومن معه، تقول ماذا؟ ظن زيدا قائم، وأعلم زيدا فرسك مسرجا، يعني بإقامة الثاني. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعم، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك. فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمر، على أن عمر هو المفعول الثاني. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يصلح لوقوع الظن عليه، ها؟ لوقوع الظن عليه. قال ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، لأن كل منهما يصلح أن يكون معلما. والخلاصة في هذا أن نيابة المفعول الأول جائزة في كل باب، ها؟ بلا خلاف. أما الثاني ففي باب كسى بلا خلاف، وفي باب ظن خلاف، والصحيح الجواز إلا إذا حصل اللبس. هذه خلاصة الموضوع ده. قال نعم، كيف لو تقدم؟ لا، إذا تقدم يصير هو المفعول الأول. لا، هذا أمر أسهل، هذا أمر سهل هذا، لأنه يعرف أنه هو المفعول ولكنه قدم، لأنه هو الخبر في الأصل. لكن في قولك مثلا ظن زيدا عمر، هذا هو المفعول الثاني عمر، فلو قلت ظن عمر زيدا لقيل بأنه نيب المفعول الأول الآن ولم ينب الثاني. لكن في مثل المثال اللي ذكرت يعرف المفعول الأول من الثاني عن طريق الإسناد، ها؟ لا، ما يجري الخلاف، لأنه على الأصل هم يريدون المانع على الأصل فيما إذا اعتبر هو المفعول الثاني، لأنه لو قدم الآن فالظاهر أنه يبقى الخلاف، لأنه يصدق على أنه هو المفعول الثاني. قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، يعني اشتهر منع إقامة الثاني. طيب منين نأتي بالثاني؟ دليل البيت الذي قبله، لأنه هنا قال وباتفاق قد ينوب الثاني، فهنا قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر. إذن المنع تقرأ بالرافع، أقول المنع تقرأ بالرفع على أن مبتدأ، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن مفعول لأرى، أني أرى المنع، لكن ليس هذا مقصوده، إنما المقصود أنه في باب ظن وفي باب أرى اشتهر المنع. قال ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنا لا أوافق ابن مالك على المنع إذا كان يظهر القصد ويتضح في إنابة الثاني. وبهذا نقول إن إذا في قوله إذا القصد شرطية وليست بتعليلية، إذا شرطية وليست بتعليلية، يصل المعنى بشرط ظهور القصد. ثم قال عن آخر بيت وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. البيت هذا متى يكون؟ يكون فيما إذا وجد مع المفعول غيره، فالحكم هو إنك ترفع النائب عن الفاعل كالمفعول، والباقي يكون منصوبا. هذا معنى قوله وما سوى النائب. متى يقال إن عندنا سوى النائب؟ إذا وجد مصدر أو ظرف أو جر مجرور. ما حكم ما سوى النائب؟ قال النصب له محققا، يعني ثبت له واستقر له النصب. وهذا كما تقدم في أنه لا ينوب عن الفاعل إلا واحد، والباقيات تكون منصوبة، إما منصوبة لفظا كالمصدر والظرف، أو منصوب محلا كالجار والمجرور. فإذا قلت مثلا على مثال ابن عقيل ضرب زيد على نيابة المفعول، ضرب زيد ضربا شديدا في الدار، يكون ضربا شديدا منصوب لفظا، وفي الدار منصوب محلا، وهذا اللي هو سوى النائب. والنائب زيد حكمه الرفع. قال حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل في أي شيء؟ قال فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. المقصود بالمفعول يعني النائب عن الفاعل، ولا المفعول ما يرفع؟ طيب، فلو كان للفعل معمولان، ما قال مفعولان، لأنه فعلا قد يكون للفعل مفعولان فينوب واحد مناب الفاعل وينصب الثاني، لكن هل هي خاصة بالمفعولين؟ لا، حتى بالمعمول كالظرف والمصدر. قال فإن كان أو فلو كان للفعل معمولان فأكثر، أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، أي لفظا وفي المجرور محلا، فتقول أعطي زيد درهما، نصبنا المفعول الثاني هنا، وأعلم زيد عمرا قائما، نصبنا الثاني والثالث، وضرب زيد أنبنا المفعول وسننصب الباقي، ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. وهذا معنى قوله وما سوى النائب مما علق بالرافع، أي ما سوى نائب الفاعل الذي صار مرفوعا لتعلق معناه بالفعل الرافع، لتعلق معناه بالفعل الرافع. ما سوى هذا النائب ما حكمه؟ النصب له محققا. وما معنى قول مما علق بالرافع؟ أي مما معناه متعلق بالرافع، لأن الباقي الآن مثل المصدر والظرف والجر والمجرور لا تعلق بالرافع للفعل، لا تعلق، ولهذا تتأثر بالفعل فينصبها إما لفظا وإما محلا. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على نائب الفاعل. الله أعلم.